وعندنا حديث علي بن أبي طالب وغيره لما حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه راسل المشركين في أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مثلا حرب ستقوم، ففشى سرا حربيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين في الحديث ده كعب بن مالك يقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة يوري بغيرها، رايح يمين يوهم إن إحنا رايحين شمال، ليه؟ الحرب خدعة، حتى لا يصل إلى الأعداء خطة الحرب إلا في تبوك. فحاطب بن أبي بلتعة نثى أو نشر سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ودى الكتاب بتاعه ده لامرأة. عملت المرأة ضفرت الكتاب في شعرها بحيث ان حتى لو فتشوها ما يعرفوش لو. وده بيفكرني مرة بزمان، يعني 86، بقول لك جماعة من المصريين اشتغلوا في العراق وبتاعه وجابوا دولارات وكده، وطبعا كان في ذلك الوقت اللي يتظبط معاه دولار إعدام، صدام حسين كان بيعدم الدولار عشان أمريكا وبتاعه. المهم جابوا دولارات عايزين يهربوها، تهربوها ازاي؟ فجابوا حبال وفتلوا الحبال على الدولارات، تمام؟ والحبال طبعا حزموا بها الشنط وبتاعه الكلام ده. فبلغ المباحث يعني ان الجماعه دول معاهم دولار، فين الدولارات؟ افتشوا، ففكوا الحبال ورموها وبداوا يفتشوا في الايه؟ في الحقائق. طبعا مش حاجه. فقال له طيب احنا عارفين ان معاكم دولارات، يقول والله العظيم ما معاه دولارات. يقول له بص والله العظيم دي ما تلزمناش، قول وراس القائد انا معايا دولارات. طبعا الحلب برأس القائد ده يعني أعظم من الحلب بالله. فقال له خلاص هقول لكم بس ما تأذوناش، يعني فكوا ليه الحبال، لا أذرات مفتولة مع الايه؟ مفتولة مع الحبال. أدي بقى جد على ضفيرة شعرها وحطت الكتاب جواه ولفت الايه؟ الشعر على الكتاب. فحاطب جالس والصحابة ياسين وبتاع، وجاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له في روضة خاخ مكان يعني ضعينة امرأة يعني معها كتاب هاته. طبعا حاطب ما عندوش فكرة عن الكلام ده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن أسود وواحد كمان ثلاثة فرسان يعني، فحصلوا المرأة في روضة خاخ. فقال لها علي بن أبي طالب الكتاب، قالت ما معني كتاب؟ قال لها الكتاب أو لنجردن الثياب، هات الكتاب، ما والله ما كذبنا ولا كذبنا، معاك يعني معاك طالما النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم. فكت ضفائرها وطلعت لي الكتاب، أخذه علي بن أبي طالب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس. فقرأ الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب بسيفه وقال دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، كل واحد من الصحابة يعني له عشيرة تحمي أهله وأنا لم يكن لي عشيرة، فإنما أرسلت هذا لأتخذ عندهم يدا حتى لا يؤذوا عشيرتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. ثم قال لعمر إيها يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. دي يعني خصوصية بالنسبة لكل من شهد بدرا. وحاطب بن أبي بلتعة كان يعني يقسو على الرقيق اللي هو الخدم يعني العبيد. فجاء واحد من العبيد يشتكي حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، ليه بيضربوا ويأذيه الكلام ده؟ فقال له عليه الصلاة والسلام كذبت، إنه شهد بدرا. فالذين كانوا يحضرون بدرا لهم مزية. كان أبو حصين رحمه الله أحد التابعين ينكر على الذين يفتون يتسرعون في الفتوى فيقول: والله إنكم لتفتون في الفتوى التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. برضو خص أهل بدر في هذا. فغزوة بدر كانت فاصلة في تاريخ المسلمين.